الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتكلم عن قواعد تعيين الأدلة وحجيتها وقاعدتنا التي نبدأ بها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف من الصحابة فإنه يكون حجة ومعنى حجة أنه دليل على استنباط الأحكام الشرعية فإن خالفه صحابي آخر فكدليلين تعارضا فإن خالفه صحابي آخر فكدليلين تعارضا فنحتاج إلى مرجح خارجي إذن مدار هذه القاعدة على قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا قول الصحابي الذي لم يخالف نصا جهله بمعنى إذا خالف الصحابي نصا لم يعلمه الصحابي فإن الحجة تكون في النص لا في قول الصحابي فإن خالف الصحابي النص الذي لم يعلمه فالحجة في نصوص الوحيين الشريفين وأما إذا علم الصحابي النص وخالفه مخالفة كلية إذ انتبهوا الصحابي خالف النص وقد علم الصحابي هذا النص وكانت مخالفته له مخالفة كلية فالحجة في قول الصحابي لماذا؟ لأنه إنما خالف النص لدليل لأنه لو خالف النص الذي علمه مخالفة كلية من غير دليل لكان قادحا في روايته ولم يكن عدلا انتبهوا إلى هذا ولو كانت مخالفة الصحابي للنص الذي علمه ليس له عليه فيه دليل أو كان مجرد اجتهاد منه لنصب الله جل وعلا صحابيا آخر يخالفه لأن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ دينه فلا يمكن أن يترك ماذا؟ الحق فلو كان قول الصحابي مبنيا على الاجتهاد المحض من غير أن يعلم دليلا حتى يخالف النص فلا بد أن يكون هناك من خالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابي انتبهوا لا يترك النص إلا لدليل لأنهم عدول أمناء بالإجماع كما يلزم من تركهم النص الذي علموه الطعن فيهم وهذا مخالف لعدالتهم ولتزكية الله جل وعلا لهم فقول الصحابي وإن لم نعلم دليله لكن القرائن القوية تدل على أنه لا بد من أن يكون قوله مستندا على دليل من الكتاب والسنة وأيدت هذه القرائن النصوص الدالة على حجية قول الصحابي الذي يجعلنا نقول بأن قول الصحابي حجة القرائن التي دلت على أن قول الصحابي لا بد أن يكون مستندا على دليل مع دلالة النصوص التي سيأتي ذكرها في أن قول الصحابي حجة ولذا نجد أن الحنفية والحنابلة وغيرهم يقدمون قول الصحابي على القياس، مع أن القياس يعلم مستنده، لا بد أن يكون الأصل حكمه قد دل عليه الكتاب والسنة، فحكم أصله معلوم. أما قول الصحابي فقد نجهل الأصل الذي استند عليه، ومع ذلك نجد الحنفية والحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس، وما ذلك إلا لما ذكرت من القرائن القوية التي تدل على أن قول الصحابي لا بد أن يكون مستندا على دليل، مع النصوص التي دلت على حجية قول الصحابي. الصحابي إن خالف نصا لم يعلمه فالعبرة بالنص، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما إذا علمه وخالفه مخالفة جزئية فيكون قول الصحابي مخصصا للعام، أو مقيدا للمطلق، أو مبينا للمجمل، لأن قول الصحابي دليل وحجة. وعلم الصحابي بالنص إما أن يكون يقينا من المجتهد، أن يتيقن المجتهد أن الصحابي علم النص، وإما أن يكون من باب غلبة الظن، أن يغلب على ظن المجتهد أن الصحابي علم النص، وإما أن يكون شكا، أن يشك المجتهد في علم الصحابي بالنص، وإما أن يتيقن المجتهد عدم علم الصحابي بالنص. فإن كان المجتهد تيقن أو غلب على الظن أن الصحابي علم النص فإن الحجة في قول الصحابي، أما إذا شك أو تيقن بعدم العلم فالعبرة بالنص، فالعبرة بالنص. وهنا يجب أن نلاحظ قضية مهمة في قول الصحابي، وهي أن قول الصحابي أخذ حجيته من النصوص الشرعية، فهو دليل تبعي فرعي لا أصلي، فهو دليل تبعي فرعي لا أصلي. والخلاصة معاشر الأحبة أن الصحابي إما أن يعلم النص، أو إما أن يعلم النص ويخالفه أو لا يعلم. وعلمه بالنص إما أن يتيقن المجتهد أنه علم النص، أو يغلب على الظن أنه علم النص، أو يشك هل علم النص أو لا. ومخالفة الصحابي للنص إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. طيب، يشترط في كون قول الصحابي حجة شرطا. الشرط الأول ألا يخالف النص غير معلوم أو غير المعلوم له، ألا يخالف النص غير المعلوم له أي الصحابي. الشرط الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، ألا يخالفه صحابي آخر. أما حكم الأخذ بقول الصحابي فقول الصحابي يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته على ما تقدم. قد يقول قائل: من أين لك أن قول الصحابي حجة؟ نقول: قول الصحابي حجة لما ذكر من القرائن السابقة، أضف إلى ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقد رضي الله جل وعلا عن الصحابة وعمن اتبعهم بإحسان، وعمن اتبعهم بإحسان، وهذا الرضا يقتضي أن أقوالهم واعتقاداتهم وفهومهم صحيحة، وفهومهم صحيحة. ولهذا أثنى الله جل وعلا وتضمن ثناؤه الأمر باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. فطلب رضا الله واجب، ورضوانه سبحانه في اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الأخذ بقول الصحابي واجبا. انتبهتم؟ طلب رضوانه واجب، ورضوانه إنما يتحقق باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون طلب أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها واجبا. انتبهتم؟ فإن قال قائل أن الاتباع في الآية المراد به اتباع ما قاله الصحابة بالدليل، بمعنى اتباعهم في الاجتهاد، ويجاب عن هذا أن الاتباع لا يلزم منه الاجتهاد، وإنما الاتباع يكون في القول فقط، كما في قول الله عز وجل فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوني في ماذا؟ في القول، اتبعوني في القول. وقد ذكر الله الاتباع في سياق مدح السابقين، وهذا يدل على أن المراد اتباعهم في أقوالهم، ولهذا استحق ماذا؟ المدح. ثم إن الاجتهاد ليس خاصا بالصحابة، فلا يمكن أن يعلق مدحهم على أمر عام، وإنما يكون متعلق المدح أمرا خاصا. والأمر بالاتباع في الآية يتناول الأفراد والمجموع لذكره بصيغة العموم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أيضا مما يدل على حجية قول الصحابي ما جاء عند الحاكم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ما رضي لها عبد الله بن مسعود، وهذا مما يدلل على أن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. كذلك ما جاء عن حارثة قال كتب عمر إلى أهل الكوفة إني قد بعثت عمارا أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهم من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وأحد، فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. أخرجه الطبراني. فقد أمر عمر بالاقتداء بعمار وابن مسعود، وهما من آحاد الصحابة، فدل ذلك أن قولهما حجة. أيضا ما جاء عن عبد الله بن أبي بريدة قال كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به، فإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال بما قال به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال برأيه. أخرجه الحاكم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به. أخرجه ابن عبد البر. هذا كله وغيره يدل على حجية قول الصحابي. وكون قول الصحابي حجة هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم، وأيضا في كتبه الجديدة وأحمد. وهناك من قال إنه ليس بحجة ونسب إلى جمهور الأصوليين، كما نسب أيضا إلى الشافعي في الجديد وأحمد في رواية. وتحرير موطن النزاع في قول الصحابي قول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر أو جهل هل انتشر أو لا ولم يعرف له مخالف وليس له حكم الرفع. فقول الصحابي إذا لم ينتشر أو جهل هل انتشر أو لا ولم يعرف له مخالف وليس له حكم الرفع، هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. وحجة من قال ليس بحجة أن الصحابي يقع في الخطأ فهو ليس بمعصوم، ولو كان عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لأظهره، والصحابي يجتهد كما يجتهد غيره، فهذا كله يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة. قالوا أيضا قد جوز الصحابة مخالفة بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن قول الصحابي ليس بحجة، فانتفاء الدليل على عصمتهم ووقوع الخلاف بينهم وتجويز مخالفة بعضهم بعضا ثلاثة أدلة استمسك بها من لا يرى حجية قول الصحابي. ويجاب على هذه الحجج، أولا قولهم بعدم العصمة، نقول لا يلزم في الاتباع العصمة، فقد يتبع ما ليس بمعصوم، فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي باتباعه وتقليده، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمع أنه غير معصوم إلا أن العامي يجب عليه أن يتبعه. ثانيا قولهم وقع بين الصحابة خلاف كما أنهم جوزوا مخالفة بعضهم بعضا، نقول هذا ليس من محل النزاع، لأن المسألة مفروضة في عدم مخالفة بعضهم بعضا، وهنا تكون القرائن قوية على أن قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرائن فيه قوية على أنه لا بد أن يكون قوله مستندا على دليل من الكتاب والسنة. إذن نقول مخالفة بعضهم بعضا خارج محل النزاع. ثالثا قولهم الأخذ بقول الصحابي تقليد ونحن مأمورون بالاجتهاد، نقول بأن الأخذ بقول الصحابي ليس من باب التقليد، كما أن الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التقليد، لأن قول الصحابي حجة، لأن قول الصحابي دليل، فاتباعه ليس من باب التقليد. هذا ما أردت بيانه مختصرا فيما يتعلق بقول الصحابي. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي القياس الصحيح حجة عند عدم وجود الدليل الشرعي. القياس أصل من الأصول التي دل عليها الشرع في إثبات الأحكام الشرعية، لكنه يكون حجة عند عدم وجود الدليل الشرعي. إذن متى يكون القياس حجة؟ نقول عند عدم وجود الدليل الشرعي. فإذا خالف القياس نصا أو إجماعا أو قول صحابي فإنه يكون فاسد الاعتبار ولا يكون حجة. يدل على أنه فاسد الاعتبار إذا خالف نصا أو إجماعا أو قول صحابي قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فلما قاسوا الربا على البيع بين الله جل وعلا أن قياسهم فاسد يهدمه ماذا؟ الدليل، لأنه معارض للنص. والقياس معاشر الأحبة أخذ حجيته من النصوص الشرعية، فهو دليل تبعي فرعي لا أصلي. والأدلة على حجة القياس كثيرة، أولا القرآن الكريم والسنة الصحيحة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالله جل وعلا أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى القياس المستنبط من الكتاب والسنة رد إلى الله ورسوله، لأن الرجوع إلى القياس قد دل عليه الشرع، بل إن الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الميزان، والمراد بالميزان القياس الصحيح. فالقياس الصحيح كونه حجة جاء به النص، فيكون الرجوع إليه ردا إلى الكتاب والسنة، لأن القياس أو يكون القياس مما أمر الله جل وعلا بالرجوع إليه. ومما يدل على حجيته وقوعه في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل قاس النشأة الآخرة على بدء الخلق، فجعل النشأة الآخرة فرعا، وجعل بدء الخلق أصلا، وهذا يدل على حجية القياس ماذا؟ الصحيح. أيضا في قول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتها، فجعل إحياء الموتى فرعا وإحياء الأرض بعد موتها أصلا، وهذا يدل على حجية القياس. أيضا في قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فنفى التسوية بين المسلمين والمجرمين لافتراقهما فيما يقتضي التسوية، وهذا أيضا يدل على حجية القياس الصحيح. أيضا ما جاء عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: وما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القياس. كذلك ما جاء عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على المثل بحكم مثله، حكم على المثل بحكم مثله، وأعطى للفرع حكم الأصل لاتفاق العلة، فدل ذلك على حجية القياس. أيضا من الأدلة هو ثانيا الإجماع. قال ابن القيم: قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. فحكى المزني الإجماع. كذلك وقع الإجماع على أن حكم صيد ما عدا المكلب من الجوارح كحكم صيد الكلاب قياسا، وذلك في قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فالمكلب من الجوارح حكمه حكم الكلاب، وهذا بالإجماع، ودليله القياس. كذلك وقع الإجماع على دخول المحصنين في المحصنات قياسا، وذلك في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات. كذلك الصحابة، وثالثا عملوا بالقياس. فعن عبد الله لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ماذا فعل عمر؟ قاس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، فلما كان أبو بكر هو المقدم في إمامة الصلاة فيكون أيضا هو المقدم في إمامة المسلمين. أيضا ما جاء عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها؟ ماذا فعل عمر؟ قاس بيع الخمر على أهل الذمة على بيع اليهود الشحوم، وهذا استعمال منه رضي الله تعالى عنه للقياس. وخالف في حجية القياس الظاهرية فأنكروا حجيته. طيب ما أصلهم؟ بنوه على أن ألفاظ النصوص وقواعدها تشمل جميع الأحكام، فما من نازلة إلا وحكمها منصوص عليه إلى قيام الساعة. فإذا كانت الأحكام قد نص على أحكامها فبالتالي لا أحتاج إلى القياس، ولهذا أنكروا القياس. إلا أن ابن حزم وغيره من الظاهرية يثبت التعليل في النصوص بالعلة المنصوصة دون المستنبطة. فالأحاديث إذا تضمنت علة منصوصة فإن ابن حزم يثبتها، لكن يجعلها قاصرة لا تتعدى إلى غيرها، فيجعلها قاصرة لا تتعدى إلى غيرها. ولمذهبه في نفي القياس توسع في الاستصحاب، لما كان مذهبه مبنيا على إنكار القياس توسع في الاستصحاب، فما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه فبالضرورة عنده يكون مباحا. إذن عنده الأقسام ماذا؟ ثلاثة: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه واجبا أو مندوبا، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه محرما أو مكروها، وما لم يأمر به ولم ينهى عنه فبالضرورة يكون مباحا. وبالتالي ما من حكم إلا وهو منصوص عليه عند ابن حزم. فلمذهبه في القياس توسع في الاستصحاب. والقياس معاشر الأحبة إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، وأنواعه إما أن تكون علة الأصل في الفرع من غير معارض، أو إلغاء الفارق بألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر شرعا، أو يكون بدليل العلة، أو يكون بغلبة الأشباه. وحقيقة القياس أنه جمع بين المتماثلات وفرق بين المختلفات، والأول يعرف بقياس الطرد والثاني يعرف بقياس العكس. فقياس الطرد إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، فاشترك في العلة فأخذ الفرع حكم الأصل. هذا هو قياس الطردي. أما قياس العكس فهو نفي الحكم في الفرع لنفي علة الأصل فيه، فالعلة في الفرع مناقضة لعلة الأصل، فكان حكم الفرع مناقضا لحكم الأصل. والقياس الذي هو فعل المجتهد ينقسم باعتبار قوته إلى قسمين. الأول القياس القطعي، وهو العلم بعلة الحكم في الأصل ثم العلم بحصول تلك العلة في الفرع. الثاني القياس الظني، وهو إما أن تكون علة الحكم في الأصل مضمونة أو وجودها في الفرع مضمونة أو كلاهما، كقياس البطيخ على البر في الربا. وأما بالنظر إلى الحكم الثابت في الأصل فقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. والقياس له أركان: الركن الأول الأصل، والركن الثاني العلة، والركن الثالث الفرع، والركن الرابع الحكم. الأصل وهو محل الحكم المشبه به، محل الحكم المشبه به، ومنهم من جعله الحكم. وأما العلة فهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع المتضمن للمناسبة المقتضي للحكم المشتمل على حكمة مقصودة من الشارع أو مقصودة للشارع. وقد جاء التعليل في القرآن وفي السنة هو ثابت، ويشترط في العلة أن يكون الوصف ظاهرا لا خفيا، مناسبا غير طردي، منضبطا غير مضطرب، وأن تكون العلة متعدية غير قاصرة على الأصل. والعلة قد تكون علة منصوصة وقد تكون علة مستنبطة، والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: الأول تحقيق المناط، والمراد بتحقيق المناط تحقيق وجود علة الأصل في الفرع، أن توجد علة الأصل في الفرع، هذا يسمى تحقيق المناط. الثاني تنقيح المناط، وهو تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح أن يكون علة. الثالث تخريج المناط، وهو استخراج العلة، استخراج العلة من الأصل، أن تعرف ما هي علة الأصل، هذا يسمى بتخريج المناط. وأما الفرع فالمراد به ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه، ويشترط في الفرع أن تكون العلة أي علة الأصل موجودة في الفرع، وألا يتقدم حكم الفرع على الأصل، وألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه. وأما الحكم فالمراد به الحكم الشرعي الذي ورد في الأصل، الأصل له حكم، هذا الحكم هو الذي نعديه إلى الفرع إذا اشترك مع الأصل، إذا اشترك الفرع مع الأصل في العلة. ويشترط في الحكم أن يكون شرعيا، وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، وأن يكون لحكم الأصل علة معلومة فلا يكون تعبديا. والقياس حكمه وجوب الاتباع عند عدم وجود المعارض الشرعي، ولا يصار للقياس إلا عند الضرورة ولا يتوسع فيه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.